أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. بعد أثر عمر رضي الله تعالى عنه، وأن الحد يقام بالبينة أو بالحبل أو بالاعتراف، يأتي رحمه الله بهذا الأثر مرة أخرى، أن رجلا أتى عمر وهو بالشام. عمر أتى الشام أكثر من مرة، ومما أتى إليه أن يستلم بيت المقدس، ومما جاء عنه يقول: لئن عشت لأجوبن البلاد حول، آتي بغداد شهرين والبصرة شهرين والكوفة شهرين ودمشق شهرين ومصر شهرين لأتفقد أحوال الناس لعل بالناس حاجات لا يرفعها إلي العمال. جولة تفتيشية تفقدية، ولا غرابة، إذ كان يقول: لو كسر بعير بالعراق لظننت أني مسؤول عنه يوم القيامة. كان بالشام، فأتاه رجل وأخبره: إني وجدت مع زوجتي رجل. فقال لأبي واقد: اذهب واسألها. محل الشاهد هنا أن أبا واقد أتى زوجة الرجل وعندها نسوة، فأخبرها بما قال زوجها لعمر ليسمع منها، وقبل أن يسمع منها أخذ كما يقولون يلقنها: ترى شوفي زوجك قال هذا، لكن انت ما انت مؤاخذة بكلام زوجك، ما هو بلازم عليك، يعني اذا انكرت هذا ايش ما عليك شيء. واخذ يلقنها شبه ذلك، كأنه يقول لها: ان لم تعترفي فلا حد عليك، ان انكرت فلا احد له طريق عليك، ولكنها ابت ان تنزع. وهنا يقال: هل على ولي الامر عند التنفيذ او عند الاثبات ان يلقن المدعى عليه في هذا الباب لينزع؟ وهل عمر يريد ان يضيع الحقوق الحدود ويسقطها؟ له في ذلك سلف ام لا؟ عنده سنة في هذا ولا لا؟ وش هي؟ ماعز، وش سوى لماعز؟ اعرض عنه الغامدية: روحي حتى تضعي. بل هناك ما هو اصح من ذلك: لعلك فاخذت، لعلك قبلت. سبحان الله، يقول له اصبت حد، يقول له لعلك، لعلك، يقول صحيح انا فعلتك، روح مع السلام. اذا والذي جاء وسرق قال: ما يخالك سرقت، ما إخالك الله، أنا جاي أقول لك اعترف بالسرقة، ما إخالك سرقت، ما ظنيت أنك سرقت الله. كأنه هناك، وهل هذا يقال لكل إنسان تشجيعا على الجريمة؟ لا. انظر إلى تلك الغامدية، جاءت وجادت بنفسها كما قال صلى الله عليه وسلم في خبر خالد: خالد حضر رجمها فجاء بحجر كبير وفضخ رأسها وجاء الدم عليه فسبها، فقال له صلى الله: ما هي يا خالد؟ لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ألا ترى أنها جادت بنفسها لله؟ وصلى عليها كفي بعض الروايات. إذن هذه جاءت ما هو باحتيال ولا جاءت بكذا، لا، جاءت طواعية ترغب فيما عند الله. وهذا الذي جاء ويعترف ويعرض عنه ويجي ويعرض عنه ويجي، زي الشخص اللي يكون محتال، ولا اللي مثل ما بيقولوا ينتهز الفرص في بيوت الناس، ولا كذا ولا كذا، او يهرب ويلقى الخبط عليه. اذا لكل مقام مقال، لا مانع إذا كان الأمر زلة قدم ومن شخص لا يعرف شيء من ذلك، ويكون من غير القاضي ولا من غير ولي الأمر، هذا شيء آخر. يهمنا في تقرير هذا المبدأ في الإسلام. ليس الغرض التشفي وليس الغرض انتهاز الفرص مع هؤلاء الناس. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أخذناه بكتاب الله. إذن المبدأ في ذلك الستر، ولكن إذا هدك ستر الله عليه نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أبو قتيبة جاء للمرء وعندها نسو وأخبرها وأوهمها أو أشعرها أو عز إليها، لست مؤاخذة بما قال زوجك لأنه إقرار الغير، وأخذ يلقنها أشباه ذلك لعلها تنزع، النزع الإخلاص، لعلها ترجع عن هذا الاعتراف، فأبت أن تنزع وأصرت على اعترافها. إذن الذي يعترف ويرجع عن اعترافه يوقف عنه الحد، ولا يقام إلا إذا اعترف وأصر وبقي على اعترافه حتى يقام الحد عليه. وماعز لما أخذوه ورموه وأسخنته الحجارة هرب، أدركوه قال هل تركتموه حينما هرب، لأن هربه بمثابة رجوعه. إذن مالك رحمه الله يأتي بهذا في الأخير يبين بأن الحد يقام بالاعتراف بشرط ألا ينزع المعترف عن اعترافه. فلما أصرت على اعترافها فأخبر عمر فأمر عمر بيش برجمها، والله تعالى أعلم.